بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحاديث المتعلقة بكتاب الطهارة، والتي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام. فإلى هذه الأحاديث نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما تدل عليه من الأحكام الشرعية، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. إذن هذا الحديث روته أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهو حديث صحيح، والحديث يدل على مسألة مهمة متعلقة بالطهارة، وهي: المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أو اغتسلت من الحيض، هل يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها؟ لأن الغسل من الجنابة يجب أن يصل إلى أصول الشعر، فهل يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر إذا كان الشعر مضفرا، يعني جعلته جداول؟ الجواب دل عليه الحديث. أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد رأسي، يعني تجعله ضفائر، أفأنقضه عند الغسل من الجنابة وفي رواية عند الغسل من الحيض؟ فقال: لا. يعني يجب أن ينقض أو لا يجب؟ يجب أو لا يجب؟ لا يجب. لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، لا عند الغسل من الجنابة ولا عند الغسل من الحيض. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، يعني 3 حفنات بالماء هكذا، ها، 3 مرات، ويكفي هذا. ذلك يا إخوة أن في نقض شعر المرأة ضفائر رأسها عند الغسل قد يكون فيه مشقة عليها، خصوصا في الغسل من الجنابة، لأن الغسل من الجنابة قد تتكرر خصوصا في الليلة الواحدة، فيكون عليها مشقة، والمشقة مدفوعة في شرعنا ومرفوعة فيه أيضا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو أوجب الشرع على المرأة نقض شعرها عند الغسل من الجنابة فكان في ذلك مشقة عليها. وهذا الأمر فيما أعلم مجمع عليه، أعني أنه لا يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها عند الغسل من الجنابة. أما الحيض ففيه خلاف، هل تنقض شعرها عند الغسل من الحيض إذا طهرت أم لا؟ فيه خلاف، جمهور أهل العلم لا تنقضه أيضا، واستدلوا بهذا الحديث. لأن هذا الحديث كما في صحيح مسلم أو كما في الرواية الأخرى نص، وقال بعض العلم بل تنقضه، تنقض الحائض إذا أرادت أن تغتسل من الحيض بعد طهرها تنقض شعر رأسها، تنقض الضفائر. لماذا؟ لأنه قد ورد في حديث آخر: انقض شعر رأسك عند الغسل من الحيض. وسيأتي هذا الحديث قريبا إن شاء الله تعالى، سيأتي. وأيضا نقض شعر الحائض عند الغسل من الحيض ليس فيه مشقة عليها، لأنه لا يكون في الشهر إلا مرة واحدة، فليس فيه مشقة عليها. ولهذا قال جمهور العلم يستحب أن تنقض شعر رأسها إذا أرادت الاغتسال من الحيض، وقال بعض العلم بل يجب. أما الغسل من الجنابة فلا يجب عليها ولا يستحب أيضا لها أن تنقضه لما في ذلك من المشقة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يدل على مسألة، وهي هل للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، وهل للجنب الذي أجنب من الجماع هل له أو الاحتلام هل له أن يدخل المسجد؟ هذا الحديث يدل على عدم الجواز، لما ورد فيه إني لا أحل، يعني أحرم، إني لا أحل المسجد للحائض ولا للجنب، وهذا نص ظاهر، هذا نص ظاهر، وهذا يتفق مع ظاهر القرآن، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني مجتاز، أما أن تمكث في المسجد وأنت جنب فلا، كذلك الحائض. لكن الفرق بين الحائض وبين الجنب في هذه المسألة أن الجنب إذا توضأ له أن يمكث في المسجد، لأن الجنب لا يخشى منه التلويث للمسجد، أما الحائض فلا تمكث في المسجد لا بوضوء ولا بغيره. وهذه المسألة حقيقة فيها كلام كثير لأهل العلم، أعني بقاء الحائض في المسجد أو عدم بقائها فيه، وجمهور أهل العلم على عدم الجواز، جماهير أهل العلم على عدم الجواز، ودليلهم هذا الحديث وأحاديث أخرى أيضا. نعم. وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي. هذا الحديث أيضا يدل على حكم شرعي، وهو أنه يجوز للرجل وزوجته الاغتسال من إناء واحد حتى ولو كان مجردين من اللباس. نعم، لأن الغسل لا يكون إلا عند التجرد من اللباس، ولأن الزوج والزوجة ليس بينهما عورة، وهذا الحديث دليل على هذا. عائشة تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من إناء واحد، يعني جفنة واحدة فيها الماء، تختلف أيدينا في هذه الجفنة، وفي لفظ تلتقيا، وكانت رضي الله عنها تقول أبقي لي وهو يقول أبقي لي. إذن هذا يدل على أنه لا عورة بين الرجل وزوجته، بدليل أنهما كان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة كان يغتسلان من إناء واحد تختلف أيديهما فيه. إذن هذا واضح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول. وهذا من رحمة الله جل وعلا أن هذا الحديث ضعيف، لأن إيصال الماء إلى البشرة تحت الشعر خصوصا إذا كان الشعر كثيفا فيه مشقة، لكن يكفي أن يحذو على رأسه ثلاث حفنات من الماء وكفى. لكن إن استطاع أن يعني يدرك الشعر ويخلل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة تحت الشعر في الغسل من الجنابة فهذا حسن، لأن علي رضي الله عنه يقول ومن ثم عاديت شعري، لأنه كان يجتهد في إيصال الماء عند الغسل من الجنابة، كان يجتهد في إيصال الماء إلى ما تحت الشعر. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن كما قلنا إذا أمكن أن يوصل الماء ويخلل الشعر إلى وصول إلى البشرة فهذا هو أحسن، وهذا أمكن وأنقى أيضا في الغسل. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني اغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، أنقوها يعني اغسلوا البشرة وهي تحت الشعر. نعم. باب التيمم. باب التيمم. التيمم يا إخوة هو القسم الثاني الذي يتطهر به. يتطهر به من؟ من يريد الصلاة، من يريد الطواف، من يريد قراءة مس المصحف، من يريد قراءة القرآن إلى آخره. لأن الله جل وعلا جعل التيمم بدلا عن ماذا؟ عن الماء عند العدم أو عدم القدرة على استعماله. قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء ها فتيمموا صعيدا طيبا. إذا لم تجدوا ماء، طيب إذا وجدنا الماء يجوز أن نتيمم؟ لا، إلا عند العجز عن استعمال الماء لمرض أو لسبب من الأسباب. فإذا كان الماء موجود لكنه عاجز عن استعماله فالواجب عليه التيمم، لأن الله جعل التيمم التراب بدل الماء عند عدمه وعند العجز أيضا، العجز مثل العدم. طيب التيمم يا إخوة من تيسير الشريعة على أتباعها، لأن الماء قد لا يوجد أحيانا خصوصا في السفر، فجعل الله جل وعلا التراب بدلا عن الماء عند عدمه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها طهورا. فهذا التيمم من محاسن الشريعة ومن تيسيرها على أتباعها. والآن نسمع الأحاديث. والتيمم المقصود به أن تضرب بيديك الأرض وتمسح باطنهما على ظاهرهما وتمسح بهما وجهك، هذا هو التيمم، هكذا هكذا، ثم تمسح بهما وجهك، هذا هو التيمم. لكنه لا يجوز إلا بشروط، وستأتي الشروط إن شاء الله تعالى. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. إذن هذا هو أول حديث في باب التيمم. قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب أو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي يعني من الأنبياء. من هذه الخمس جعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا، يعني أي يعني إذا أدركتك الصلاة صلي في أي مكان من الأرض. وكان من كان قبلنا لا يصلي إذا أدركته الصلاة إلا إذا وجد ما إذا وجد مصلى أو مسجد يصلي فيه. لكن هذه الأمة الله جل وعلا جعل الأرض كلها لها مسجد، والتربة لها طهور، تربتها تقوم مقام الماء عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله. وهكذا أعد الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. هذا الشاهد وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. نعم. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان من أرض الله. نعم. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وجعلت تربتها لنا طهورا، لكن قيدها بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ما هو؟ إذا لم نجد الماء. لأن التراب يا إخوة بدل عن الماء، والبدل لا يصح استعماله مع وجود المبدل. البدل لا يصح استعمال وجوده مع وجود المبدل منه، لأنه لا حكم للفرع مع الأصل، فلا يستعمل الفرع إلا مع عدم الأصل. وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. نعم. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. هذا الحديث يا إخوة استدل به من قال من أهل العلم على أن التيمم رافع للحدث، لأن جمهور العلم يقولون التيمم مبيح للصلاة وما في حكمها، مبيح إباحة، لأنه لا يستعمل إلا عند العدم وعند الضرورة، عند عدم الماء فهو مبيح. وبعض العلم يقول بل هو مطهر يقوم مقام الماء تماما. ومن أدلته هذا الحديث إذن، يقول: وجعلت لنا تربتها طهورا. فهذا الحديث نص على أن تربتها طهور، وهكذا حديث أخرى تأتي استدل بها أيضا الذين قالوا إن التيمم رافع للحدث كما يرفعه الماء، سواء كان حدث أكبر أو أصغر. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث يا إخوة استدل به أهل العلم أو بعض أهل العلم على أحكام فقهية، منها جواز القياس في الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن عمار رضي الله عنه قاس التيمم على الغسل. عمار أجنب في السفر، احتلم، فماذا يفعل؟ لم يجد الماء، لكنه قاس التيمم على الماء، لأن الماء يعمم بها البدن إذا عند الغسل. فتمرغ عمار، تمرغ في الصعيد، يعني تقلب تقلب في الصعيد حتى التراب يصل إلى كل بدنه، يعني قاس هذا على الماء. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الأمر أن عمار صنع ما صنع تقلب، فقال لا ليس الأمر كذلك، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ومسح الظاهر الباطن الظاهر الكف الأخرى بباطن الكف الأخرى ومسح بهما وجهه، يعني لا تفعل، لا تتقلب في الصعيد كما فعلت. إذن من الأحكام أيضا التي دل عليها الحديث أن الواجب في التيمم أن يضرب بيديه الأرض بالكفين ويمسح بهما ويمسح به يمسح بظاهر الكف الأخرى الكف إحدى الكفين على ظاهر الأخرى وهكذا ويمسح بهما وجهه، هذا هو ما يعرف عند الفقهاء بفروض الوضوء. فروض الوضوء فرضان: ضرب الصعيد باليدين والمسح على ظاهر الكفين وباطنهما وكذلك المسح على الوجه. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على تطبيق الأحكام الشرعية، على تطبيق الأحكام الشرعية من أين؟ من فعل عمار رضي الله عنه، لأنه تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة وقاس التيمم على الغسل، وإن كان هذا القياس لا يصح لكن هذا يدل على الاجتهاد. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أنه يشرع لمن ضرب بيديه الأرض أن ينفخ فيهما هكذا هكذا، لماذا؟ حتى يزيل بعض ما علق فيهما من الغبار، ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ثم يمسح بهما وكفيه ووجهه، هكذا دل الحديث. إذا الحديث يدل، وأيضا دل الحديث على أنه يجزي في التيمم ضربة واحدة بالكفين ولا يشترط أكثر من ذلك، لأن الحديث يقول إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا ضربة واحدة، فضربة واحدة كافية، وهذه مسألة فيها خلاف أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فقال بعض العلم لا يجزي إلا ضربتان، ضربة للوجه ضربة لليدين، وقال بعض أهل العلم بل تجزي ضربة واحدة تكفي عملا بهذا الحديث حديث عمار وهو حديث صحيح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني، وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث استدل به من قال إن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة إلى اليدين، إلى المرفقين، لكن الحديث موقوف على ابن عمر ورفعه لا يصح، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، بل هو موقوف على ابن عمر من قوله أو من فعله. وحديث عمار حديث صحيح مرفوع، ولهذا من ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ومسح بهما ظاهرهما وباطنهما ومسح وجهه صح التيمم ولا حرج إن شاء الله لصحة الحديث الوارد في ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه، وصححه الحاكم أيضا. هذا الحديث يا إخوة يدل على أن التراب يعني التيمم يقوم مقام الماء عند عدمه، وهو كما قدمنا وهو ظاهر، لأنه قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين أو 10 حجج، يعني يتيمم إذا لم يجد الماء. وقوله وضوء المسلم أيضا استدل به من قال من الفقهاء إن التيمم رافع للحدث، رافع للحدث وليس بمبيح أو ليس مبيح كما قال بعض أهل العلم، لأن يقول وضوء المسلم. ودل الحديث أيضا على أن التيمم يبطل بوجود الماء، يبطل بوجود الماء، لأنه قال ما لم يجد الماء 10 سنين أو 10 حجج، قال فإذا وجد الماء فليتق الله، يعني المكلف، وليمسه بشرته، سواء كانت سواء كان الحدث أكبر أو أصغر يمسه بشرته. وهذا الحديث فيه كلام حديث أبي هريرة، لكن له شاهد من حديث أبي ذر، شاهد يقويه من حديث أبي ذر. والحديث الضعيف إذا ورد من طريق أخرى تقوى بهذه الطريق وأصبح صالحا للاستدلال، لأنه يصير حسنا، والحديث الحسن يصح الاستدلال به. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. إذن هذا الحديث يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم صوب الرجلين كل منهما فيما فعل. أحدهما أولا الرجلان تيمما لعدم وجود الماء وصليا، إذن صحت الصلاة وما صحت؟ صحت، لأن الماء غير موجود والبدل وجد، وتيمما وصليا. لكن وجد الماء في الوقت، يعني لم يخرج الوقت، فاختلف هل يلزمهما الوضوء وإعادة الصلاة أو لا، اختلف فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة، أعاد الصلاة مرة أخرى، والآخر لم يعد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. لماذا له الأجر مرتين؟ لأن الأولى هي الفرض والثانية صارت نافلة، يعني حصل له الأجر على الفريضة أولا ولا على النافلة ثانيا. وقال للآخر أصبت السنة الذي لم يعد. لماذا؟ لأنه عمل بما يستطيع، فبريت الذمة، فعمل بالسنة. والله يقول فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيب، فمن لم يجد الماء فليتيمم صعيدا طيب، فإن لم تجدوا ماء، كيف الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا عمل بالسنة الذي لم يعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت السنة، لكنه صوب الرجلين. الأول اجتهد واجتهد ويعني أداه اجتهاده إلى ما فعل، توضأ وعاد الصلاة، والآخر اجتهد وبقي على صلاته الأولى. وأنتم تعلمون أن المجتهد إن أصاب له له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. طيب نعم. ها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمما، رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذا الحديث يدل يا إخوة على أن التيمم يجوز للضرورة حتى وإن كان الماء موجودا، حتى ولو كان الماء. ظاهر القرآن يدل على أن التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء، ليس كذلك؟ لكن هذا الحديث وما في معناه يدل على أنه يجوز التيمم يعني مع وجود الماء إذا كانت هنا ضرورة، يعني لو استعمل الماء تضرر المكلف المستعمل فيجوز له أن يتيمم، لأن وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله كعدم الماء، وهذا واضح. إذن يجوز التيمم أو يشرع التيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زنديا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجة بسند واهن جدا. واهن جدا، يعني ما دام واهن جدا هذا، لكن في أحاديث أخرى تدل على جواز المسح على الجبيرة. هذا الحديث ضعيف، واهن جدا يعني واهن يعني معنى ضعيف جدا، لكن أحاديث أخرى تدل على مشروعية المسح على الجبائر. تعرفون الجبائر عند العرب قديما معروفة، يعني تصنع من خشب ويشد بها على الكسر ويبقى فترة من الزمن ويلتئم بإذن الله تعالى. الآن يعملون بدلها الجبس، لكنه ليس في يعني المفعول وليس في يعني العلاج، ليس يعني ما يفعله كفعل الجبائر، يعني ليس ما يعني يحصل من الجبس من الفوائد ليس يساوي ما يحصل من الجبائر. أولا الجبائر أخف، وثانيا لا يعني لا يتعب من وضعها كالتعب الذي يحصل من وضع الجبس. فالمهم يجوز المسح على الجبائر لهذا الحديث الضعيف، هذا حديث واهن جدا. لكن حديث آخر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية يعني في الجهاد، فأجنب أو فشج أحد الأفراد في السرية، شج رأسه أحد الذين بعثوا في السرية، فسأل أصحابه أجنب احتلم هل يجدون له رخصة، يعني وضع عليها عصابة على الجرح، قالوا لا، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي عن الجهل السؤال، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه عصابة ويمسح عليها هكذا. وهذا مثل الجبائر، فالجبائر يجوز المسح عليها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. فيه ضعف لكنه أحسن حال من الحديث السابق حديث علي كسرت إحدى زندية. فعلى كل حال الحديث فيها مقال لكن بمجموعها تدل على مشروعية المسح على الجبائر، لكن يجمع بين التيمم وبين المسح، يتيمم ويمسح على الجبيرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. إذا هذا ضعيف. وقول الصحابي من السنة أن يفعل كذا أو يقول كذا أو هذا، إذا قال من السنة يقولون هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، لأن المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع حكما ومرفوع لفظا. هذا من المرفوع حكما من السنة أو كنا نعمل أو كنا نؤمر، هذا كل من مرفوع حكما. هذا الحديث حديث ابن عباس يقول من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ويتيمم للأخرى. هذا الحديث يدل على أن التيمم مبيح، لأنه يتيمم للصلاة الأولى ثم يتيمم للصلاة الأخرى حتى لو لم يحصل ناقض، وهذا يدل على أنه مبيح لكن ضعيف الحديث. ولهذا قول من قال إن التيمم رافع للحدث وليس مبيح أرجح من قول من يقول إنه مبيح وليس رافعا. نعم. باب الحيض. طيب، الحيض يا إخوة معروف أليس كذلك؟ الحيض هو الدم الذي يعتاد النساء في أوقات مخصوصة، يعتاد النساء في أوقات مخصوصة وزمن مخصوص، ويخرج من قعر الرحم. هذا هو الحيض. والشارع رتب على الحيض أحكام. الشارع الحكيم رتب على الحيض أحكام كثيرة. فمن الأحكام التي رتبها الشارع على الحيض أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وأنها يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. وأيضا رتب الشارع على الحيض أن المرأة لا يأتيها زوجها حال الحيض حتى تغتسل، حتى ينقطع الدم وتغتسل. وأيضا رتب الشارع على الحيض، يعني وجود الحيض، أن الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن عند جمهور أهل العلم. وكذلك رتب على الحيض أن المرأة لا تطلق وهي حائض، وأنها لو طلقت فهو طلاق بدعي محرم. وأحكام كثير رتبها على الحيض. والحيض يعني يختص بالنساء، معروف هذا. والحيض له فروع كثيرة، وهو من الأحكام التي يجد فيها طلاب العلم مشقة لكثرة تفريعاته ولكثرة ما يعرض للنساء من المشاكل في الحيض، فمشاكله كثيرة. حتى أن أحد العلماء كان يشرح الحيض لطلابه، لمجموعة من الشباب، فكثرت عليهم الفروع، فقالوا: يا شيخنا، نحن لا نريد يعني الحيض، نحن لا نحيض. يعني طلبوا منها أن يحذف عنهم الحيض ولا يشرحوا لهم. لكن لا بد من معرفة الحيض، لأن النساء شقائق الرجال، وهن نصف المجتمع، وهن مسلمات، ويعني لا بد من معرفة الأحكام المتعلقة بالحيض حتى تكون المرأة على بصيرة من دينها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: لتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا الحديث يا إخوة يتعلق به أحكام كثيرة ويحتاج إلى زمن، والوقت الآن ضاق، لكن نتوقف عند هذا الحد وننتقل للأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين، كما نسأله جل وعلا أن يجعل ذلك خالصا لله جل وعلا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن يا إخوة اعلموا أن هذه الفروع التي نقرأها هذه تسمى فقه الفروع، تعرف في فقه الفروع، وفقه الفروع معرفته من الأمور المهمة، لكن إذا لم يكن فرع الأصول فقه الأصول وهو فقه العقائد، إذا لم يكن صحيحا منقل من عن الشوائب ومنقل عن ما يكدره ويشيبه، فلا ينفع تعلم الفروع، لا ينفع تعلم الفروع، لأن تعلم الفروع مبني على صحة علم العقائد. فإذا كان علم العقائد فاسد، إذا كان فيه مشكلة، إذا كان فيه مشوب، إذا كان فيه يعني دخن لغير الله عز وجل، فتعلم الفروع لا يصح ولا ينفع. ولهذا نجد الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وانظروا في القرآن، يعني يدعون إلى التوحيد وتخليص العبادة من الشرك جميع الأنبياء. وتتبعوا القرآن، تأملوا القرآن، وستجدون هذا جريا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخره. فتعلم علم الفروع يا إخوة أمر مهم جدا، لكن لا بد من التصحيح لفقه العقائد. وننتقل الآن إلى الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هل يجوز التيمم مع وجود الماء مخافة أن تفوتني صلاة الجمعة؟